وإذا بدأ بأحمد لا يحدثه حرملة، فلم يجتمع لرجل من الغرباء. أما أهل مصر قد سمعوا منهما. فالشاهد بعد ذلك ابتلي أحمد بن صالح بالنسائي، ابتلي بالنسائي، جاء النسائي مع جماعة من المحدثين، وكان أحمد لا يحدث إلا من يعرف، فلما لم يعرفه طرده. فلما طرده ذهب النسائي يجمع له أحاديث أخطأ فيها، مثل ما يفعل بعض الناس اليوم، جمع لك الأخطاء حق فلان، جمع الأحاديث، بعض الأحاديث أخطأ فيها أحمد بن صالح وشنع عليه بها. فإيش قال العلماء في أحمد في النسائي الذهبي وغيره؟ قال آذى النسائي نفسه، ما ضر إلا نفسه بكلامه، ولا فأحمد بن صالح ثقة مشهور. النسائي أخذ كلام يحيى بن معين في أحمد بن صالح، هو أحمد بن صالح الشمومي المصري، فلعله ظن أن هو أحمد بن صالح هذا، فقالوا يحيى بن معين يقول كذاب يتفلسف، كذاب يتفلسف، وفرح بهذه الكلمة أنها في خصم له ونشرها. والعلماء يعرفون أن هذه الكلمة ليست في أحمد بن صالح ابن الطبر المعروف، فإنه قالوا إنه يوازي يحيى بن معين، إنه يوازي يحيى بن معين في الحفظ والتثبت، فما يقبل في كلام يحيى بن معين. حتى قال ابن يونس المترجم لرجال مصر وإفريقيا والغرب، قال ابن معين ما يعرف الفلسفة. ابن معين لما قال هذا كذاب يتفلسف هو نفسه ما يعرف الفلسفة، لعله ما يعرف الفلسفة. عندما يرمي ايش كان عند احمد بن صالح من فلسفة؟ فالشاهد من هذا ان احمد بن صالح لما فعل في حرملة ما فعل عوقب واوذي بالنسائي، واوذي بالنسائي، والنسائي ايضا عوقب باشياء اخرى، تسلط عليه اهل البدع ورموه بالنصب ورموه باشياء اخرى، تسلط عليه بعض الناس ورموه بانه ناصبي وتكلموا فيه، حتى في الاخير قتل النسائي، يعني مات مقتولا رحمه الله. الشاهد من هذا يا اخوان، الانسان يتكلم بعلم، يتكلم بتقوى، الكلام محفوظ، والامور ليست هينه تتكلم وتمشي، هذا ما تفعله انت موجود في صحيفه لك، يبيض لها وجهك او يسود. واذا عفيت من الدنيا من عقاب الدنيا ما تسلم من عقاب الاخره، ما تسلم ان يتعلق برقبتك رجل فقير الى حسنه واحده ذاك اليوم، يقول يا رب ان هذا تكلم فيا، انه جرحني جرحا لا يندمل، سله لماذا. ولذلك كان الرجل من العلماء من السلف رحمهم الله يقرأ ثم يرجع لحديثه، كما ذكر ذلك عبد الرحمن بن مهدي، وقد كان امر بالضرب على حديث جماعة من الرواه، ثم في اخر عمره يعني قال بالرواية عنهم، فسئل عن ذلك قال خشيت ان يسألني ربي عن حجتي في ذلك، فلما لم تكن لي حجة فخشيت ان يسألني ربي على ذلك. فانت مسؤول يا اخي، لا تظن ان الكلام انك تتكلم فلان ثقة فلان ضعيف فلان سني فلان مبتدع فلان كذا، وتتكلم في من هم افضل منك واعلم منك واجر الله على ايديهم خيرا كثيرا الى غير ذلك، وان تظن انك سالم. كم من انسان يبتلى، نسأل الله العفو والعافية. فمهم جدا هذا القيد، مراعاة هذا القيد، هو أن الكلام في الناس يكون عن ديانة وعن ذب عن الدين وعن حسبة وعن تقرب إلى الله عز وجل، وهذا يجعلك تتكلم في القريب والبعيد، ويجعلك تتكلم في من يحسن إليك ومن لا يحسن إليك. أما أهل زماننا الذين يأتيك واحد مثل أصحابنا ولا يطلب تزكية مثلا، يطلب شفاعة، عندي ديون وعندي كذا وكذا، اكتب لي شفاعة، تراه نصابا لصا متلاعبا، فترى مثلا تقول له لا اكتب لك شفاعة، يروح يتكلم فيك، تكتب له شفاعة وتعينه على الإثم والعدوان يمدحك، تقول له لا أنا لا اكتب لك، يروح يتكلم فيك. فهؤلاء الحمد لله عز وجل ليسوا أهل دين، هؤلاء يعني ليسوا أهل تدين، إنما يفعلون هذا والعياذ بالله لنفوسهم المريضة، أمثال هؤلاء لا يؤبه بهم. نعم. يعني لا يصح تكذيبه لولده؟